حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق الحديث التي تتصل بالإفاضة من مزدلفة، فذكر حديث عائشة في شأن سودة وفي شأن أم سلمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأنهن بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضن من مزدلفة قبل طلوع الفجر وبليل، وكذلك الضعفة كما في حديث ابن عباس أفاضوا ونفروا من مزدلفة قبل طلوع الفجر. وهنا أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه يذكر فيه ما يتصل بالصلاة ليلة مزدلفة، صلاتي المغرب والعشاء وصلاة الصبح. فمن ناحية يذكر رضي الله عنه يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء ليلة جمع. وقصده أو مفهوم قوله لميقاتها غير مراد أي أنه صلى تلك الصلوات لغير ميقاتها، إنما يريد كما يقول أهل العلم الوقت المعتاد. فالعادة أنه كان يصلي المغرب في وقتها والعشاء كذلك يصليها في وقتها، لكنه ليلة جمع أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء. فهذه هي السنة بالنسبة للحجاج، أن يؤخروا صلاة المغرب إلى أن يصلوا إلى مزدلفة فيصلوها جمع مع العشاء جمع تأخير، بأذان واحد على الصحيح وإقامتين، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. ومن أهل العلم من يقول يؤذن لكل صلاة. فابن مسعود يبين أنه عليه السلام صلى هاتين الصلاتين لغير ميقاتهما المعتاد، كذلك صلاة الصبح ليلة جمع يقول ابن مسعود فإنه صلاها لغير ميقاتها بغلس. الغلس هو شدة الظلمة، شدة الظلام. فهو عليه السلام صلى صلاة الصبح ليلة مزدلفة في أول وقت، وهذا استدل به علماء الحنفية على ما يذهبون إليه من أن المستحب في صلاة الصبح الإسفار بها. فقل هذا ابن مسعود يخبر عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أنه يصليها في غير هذا الوقت، وأنه يغلس بها يسفر بها، بينما ليلة مزدلفة ليلة الأضحى فإنه بكر. وعلى كل حال إنما أوقعها في وقتها ولا بد، فلا يعني عبرة بهذه الكلمة أنه لغير ميقاتها، هذا بإجماع أهل العلم غير مراد أنه صلاها قبل طلوع الفجر هذا. ولذلك في حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو الذي روى هذا الحديث رواه أيضا بلفظ آخر يقول: منا من يقول طلع الفجر، ومنا من يقول لم يطلع. وعلى كل حال هذا يعني كنوع من التعبير على تبكيره بالصلاة، تبكيره بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك ابن مسعود يقول عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج معه فصنع هذا الصنيع، وأنه بكر بصلاة الصبح. فهذه السنة بالنسبة للحاج، ينبغي أن يبكر بصلاة الفجر إذا تحقق له طلوع الصبح، طلوع الفجر يبادر إلى الصلاة، ليكون عنده وقت ومتسع للذكر والدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فيكون عنده متسع أن يذكر الله ويدعو، لأن السنة أن ينفر ويفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس كما سوف يذكره مؤلف الحديث الآخر. صلى الله عليكم. ومن وصل بعد المغرب مباشرة تيسر له أن يصل إلى مزدلفة في وقت المغرب؟ على كل حال من وصل إلى مزدلفة فعامة أهل العلم على أنه يجمع المغرب إلى العشاء، حتى لو افترض أنه وصل مبكرا جدا، وإن كان هذا في شأن كثير من الحجاج لا يمكن، بل النفر القليل منهم الذين قد ربما وصلوا إلى مزدلفة على يعني آخر وقت المغرب. ولذلك ابن مسعود في حديث هذا يقول: وعامة والناس إنما يأتون إلى مزدلفة وقت العتمة التي وقت صلاة العشاء، فهم لا يصلون إلى مزدلفة كما يخبر ابن مسعود حال الناس في ذلك الوقت. والآن هم كذلك، بل كثير منهم ربما لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل أو ربما عند طلوع الفجر، وفي هذه الحالة لا ينبغي أن يؤخر الصلاة، لا يؤخر إذا رأى أنه قد يخرج وقت صلاة العشاء فلا يؤخرها، بل حتى في أثناء الطريق ينبغي أن يقف ويصلي المغرب والعشاء.